إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدارسة نتائج الفتنة التي درسناها فيما مضى، وأول ذلك الآثار السياسية، ثم الآثار العقدية، ثم الآثار الفقهية، ثم موقف أهل السنة والجماعة المتميز بعد الفتنة. يذكر أولا الآثار السياسية، يقول: نشبت معركة الجمل وبعدها صفين، والأمة على مذهب اعتقادي ونهج سياسي واحد يدين به كلا المعسكرين المتحاربين، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ثبتوا جميعا على الهدى والحق وما بدلوا تبديلا. إلا أنه يمكن اعتبار وقعة صفين المنطلقة التاريخية لظهور الفرق ذات الآراء السياسية، وبالدقة حادثة التحكيم. فحادثة التحكيم بالذات هي كانت الشرارة التي فجرت بركانها، أي بركان هذه الفرق، إذ أنتجت هذه الحادثة وذيولها فرقتين، بل منهجين يشمل كل منهما فرقا كثيرة، هما التشيع والخروج، وكلاهما ناشئ عن علة واحدة هي الغلو، لكنه غلو مضاد، فقد أسهم ظهور الخوارج في تبرير خروج الشيعة وانتشارهم، حيث كان غلو إحدى الطائفتين مبررا لغلو الأخرى في الاتجاه المعاكس. وهذا التفرق بالتالي وما صحبه من صراع أدى إلى نمو اتجاه محايد يمكن أن يوجد في أي قضية مماثلة، فإن من سنن الاجتماع أن أي نزاع يقوم بين طائفتين قد يفرز فئة ثالثة محايدة، وكانت هذه الفئة هم المرجئة الذين لم يستطيعوا أن يستبينوا رأيا فيتبعوه، أو يرجحوا طرفا فيوالوه فآثروا الركون إلى الحياد. وجدير بالذكر أن الخارجين عن الجمهور أو عن السنة والجماعة لم يكونوا إلا شراذم شاذة وطوائف محدودة، لم يكن فيهم ذو فضل أو سابقة، بل كلهم من الأعراب وحديث العهد بالإسلام من أبناء الأمم المفتوحة. وعلى امتداد القرون الثلاثة المفضلة لم يكن أصحاب البدع إلا مستنقعات جاثية على ضفاف نهر الإسلام الضخم، ولم يكن فيها بحمد الله أحد الأئمة الأعلام الذين عرفهم تاريخ الإسلام. فما ينتقده بعض الناس في متن حديث افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ويستشكلون الحديث بأن هذا يعني التنفير عن دين الإسلام وأن معظم من ينتمون إليه في النار، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا التقسيم بالنسبة لعدد الفرق وليس بالنسبة إلى عدد أتباع هذه الفرق. أما من حيث عدد الأتباع الذين هم أكثر الأمة ولله الحمد فهم على طريق أهل السنة والجماعة، أما الباقي العدد وهو 72 فرقة فهذه كلها في النار، بمعنى أنها كانحرافات عقدية. لكن هل يعني ذلك أنهم الأغلبية؟ لا، أغلبية من حيث الأعداد، لكن من حيث الأتباع لا شك أن أهل السنة والجماعة يمثلون القافلة الكبرى في هذا الأمر، بجانب أن استحقاق الفرقة لدخول النار لا يعني دخول الأفراد النار، لأنه لا يستحق الوعيد إلا كما ذكرنا مرارا بحصول شروط وانتفاء موانع، وربما حتى لو استحق النار ربما تأتي مكثرات من ابتلاءات أو أمراض أو غير ذلك من الأمور التي، أو مكثرات أو أعمال صالحة تكفر عنه هذا الانحراف الذي استوجب دخول النار لولا وجود هذه الحسنات الماحية أو المصائب المكثرة. فإذا انتقاد هذا الحديث بناء على المد بهذه الصورة مخالف للحقيقة كما شرحنا ذلك من قبل بالتفصيل. يقول: ومهما يكن من ظهور هذه الفرق كنتيجة حتمية لتلك الفتنة العمياء التي راهن مثيروها على هدم الإسلام، فإن الحقيقة الثابتة هي أن نقاء عقيدة السلف لم يتكدر قط، وأن الطائفة المنصورة في مواجهة تلك الفرق ظلت قائمة ولم تزل إلى أن يأتي أمر الله، كما جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهذا رواه البخاري وغيره. فإذا هذا ضمان رباني بأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة لا ينمحي مذهبهم أصلا من الأرض. لماذا؟ لأنه بوجودها تقوم الحج على خلق الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذه الأمة لا نبي بعد نبيها، نبيها عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، فكان لابد من ضمان بقاء هذه الفرقة المنصورة والفرقة الناجية حجة على كل من شذ عنها، ولذلك جاء هذا الضمان في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. يذكر أولا موقف الخوارج كأثر من الأثار السياسية لهذه الفتنة. يقول: أدى حادث التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما سنة 38 إلى بدء ظهور الفرق ذات الآراء السياسية، ومن ضمنها فرقة الخوارج الذين رفضوا مبدأ قبول التحكيم في النزاع أصلا، ذلك أنهم قالوا: لا حكم إلا لله، مقررين أنه لا يجوز العدول عن حكم الله إلى حكم الرجال، والله قد حكم في البيئة في الفئة الباغية بقتالها حتى تفيء إلى أمر الله. وقد سبق إلى نقض فهم الخوارج لهذه العبارة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لا نرد، هو قال هنا عبارة في الحقيقة لا ينبغي أن تمر علينا مر الكرام، وهي قوله هنا: وعلى امتداد القرون الثلاثة المفضلة لم يكن أصحاب البدع إلا مستنقعات جاثية على ضفاف نهر الإسلام الضخم، ولم يكن فيها بحمد الله أحد الأئمة الأعلام الذين عرفهم تاريخ الإسلام. فهذا مهم جدا، لا يوجد أحد من الأئمة الكبار الأعلام أئمة الإسلام في القرون الثلاثة المفضلة الذين يعني هم أئمة فعلا علماء بحق، لم يكن أحد منهم على الإطلاق ينتمي لشيء من هذه الفرق يعني الضالة، بل ما نشأت هذه الفرق إلا على أيدي من وصفهم، أو ما نشأت هذه الانحراف إلا على من أيدي من وصفهم الرسول عليه السلام بقوله: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، عقولهم سفيهة وضعيفة لا تستطيع أن تستوعب النصوص الشرعية، فهم أتوا من قصور فهمهم لنصوص الشرع كما فعل الخوارج في هذه الفتنة، رفعوا شعار لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، وتعالموا على إمام كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو من هو في العلم وفي الفضيلة وفي المكانة، ومع ذلك تعالموا عليه، فلا يستغرب منهم هذا، وقد تعالم أصلهم ذو الخويصرة التميمي على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي خرج من ضيئه أو من صلبه الخوارج ذو الخويصرة التميمي هو نفسه، إذا كان تعالم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: هذه قسمة ما أريد به وجه الله والعياذ بالله، فهل نستغرب أن يتعالم هؤلاء الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ فهذه الفائدة مهمة جدا، لا يعرف في هؤلاء إمامنا أئمة الهدى الأعلام الجبال، وإنما تراهم دائما يعني بهذه المثابة. يقول: ذلك أنهم قالوا لا حكم إلا لله، مقررين أنه لا يجوز العدول عن حكم الله إلى حكم الرجال، والله قد حكم في الفئة الباغية بقتالها حتى تفيء إلى أمر الله. وقد سبق إلى نقض فهم الخوارج لهذه العبارة، طبعا تذكرون العبارة الرائعة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنا ألتزم، يعني أنا أضمن أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث على ما ذهب إليه من الباطل إلا وكان في نفس الآية والحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. وهذا واضح هنا في قوله تعالى: لا حكم إلا لله، أو إن الحكم إلا لله. فتحكيم الرجال لا ينافي كون الحاكمية لله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عز وجل هو الذي أرشدنا إلى تحكيم الرجال في أمور في غاية البساطة بالنسبة لمصير الأمة وما وقع فيها من فتن. ألم يعني يشرع الله سبحانه وتعالى التحكيم إذا حصل شقاق وإن خفتم شقاق بينهما؟ فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، أليس هذا تحكيما؟ لكنه بإذن الله عز وجل. فإجراء التحكيم هذا له أصل في الدين، بل أصل في القرآن الكريم، وكذلك في حكم إيه؟ من المحرم الذي يصيد أرنب أو شيء من هذا فيه تحكيم، يحكم به ذو عدل منكم. فإذا كان في الأرنب الذي يصيده المحرم هناك تحكيم، فلا يكون في دماء المسلمين تحكيم؟ فهذا من قصور يعني فهمهم. يقول: وقد سبق إلى نقض فهم الخوارج لهذه العبارة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فيروى أنهم أنكروا عليه يوما في المسجد بقولهم: لا حكم إلا لله، فأجابهم: كلمة حق أريد بها باطل. وهذا رواه مسلم، كلمة حق فعلا لا حكم إلا لله، لكنكم تقصدون من ورائها معنى باطلا. وقد كان هذا الباطل أنهم قالوا: لا حاكم إلا الله. فهي هم يريدون إيه؟ العبارة صحيحة: لا حكم إلا لله، نعم، لكن هم يريدون منها إيه؟ لا حاكم إلا الله. فهناك فرق بين الحكم، يعني يكون الحكم لله يتفرد الله بالحكم، وبين أن الحاكم يعني يمكن أن يكون من البشر يحكم بحكم الله. لا حاكم إلا الله. ولذلك أجابهم علي: نعم، لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله، يعني لا حاكم إلا الله، وإنه لا بد للناس من أمير يلي النظر في مصالحهم. وقد أراد علي أن يبين سطحية تفكيرهم ورداءة عقولهم، كما جاء في الحديث: سفهاء الأحلام، هكذا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعايزين دائما وإحنا بندرس تاريخ الفرق نستحضر معنى مهم جدا سينفعنا أو ينفعنا في الواقع التي نعيشها، وهو القاعدة التي ذكرناها من قبل: أن أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقيدتهم، وأهل البدعة وإن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقيدتهم. وبالذات في الخوارج كما سنبين إن شاء الله تعالى عما قريب، نستحضر هذا المعنى جيدا، وهو معنى نحن نستقيه أساسا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من كلام غيره عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الخوارج وصفهم النبي وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجدوا كما جاء في البخاري بأنهم إيه؟ سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، شباب أهوج، سفهاء الأحلام، عقولهم سفيهة. فجمع علي الناس ودعا لمصحف وجعل يقول للمصحف، جعل يضربه بيده كذا ويقول: أيها المصحف حدث الناس. فقالوا: ما هذا إنسان، إنما هو مداد وورق. خلي بالكم كلام ليس على القرآن، إنما كلام على الإيه؟ المصحف الشريف. فقالوا: ما هذا إنسان، إنما هو مداد وورق. نقصد ما هو ما هذا القرآن باعتباره كلام الله، لكن نتكلم على الشيء الحسي الموجود يعني. فقالوا: ما هذا إنسان، إنما هو مداد وورق، ونحن نتكلم بما روينا منه. فقال كتاب الله بيني وبين هؤلاء. يقول الله في امرأة ورجل: فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من امرأة ورجل، ونقم علي أن كاتبت معاوية وقد كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نتوقف هنا، الحقيقة وقفة مهمة نحن نحتاجها منذ زمن، فهذه هي الفرصة التي نهتبلها لنقف هذه الوقفة. الوقفة هي فصل من كتاب تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. يقول في فصل ذكر تلبيس إبليس على الخوارج، قال المصنف: أول الخوارج وأقبحهم حالة ذي الخويصرة. ذكر بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله تعالى عنه من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة في أديم مقروض لم تخلص من ترابها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: بين زيد الخيل والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن العلاثة أو عامر بن الطفيل شك عمارة، فوجد من ذلك بعض أصحابه والأنصار وغيرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ثم أتاه صباحا ومساء، ثم أتاه رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبهة كث اللحية مشمر أو مشمر الإزار محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا رسول الله. فرفع رأسه إليه وقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، أليس أحق الناس أن يتقي الله أنا؟ ثم أدبر، فقال خالد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعله يكون يصلي. فقال: إنه رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقف فقال: أما إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال المصنف: هذا الرجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، وفي لفظ أنه قال له: اعدل، فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. فهذا أول خارجي خرج في الإسلام، وآفته أنه رضي برأي نفسه ولو وقف، لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه لما طالت الحرب بين معاوية وعلي رضي الله عنهما رفع أصحاب معاوية المصاحف ودعوا أصحاب علي إلى ما فيها، وقال: تبعثون منكم رجلا ونبعث منا رجلا، ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله عز وجل. فقال الناس: قد رضينا. فبعثوا عمرو بن العاص، فقال أصحاب علي: ابعث أبا موسى. فقال علي: لا أرى أن أولي أبا موسى، هذا ابن عباس. قالوا: لا نريد رجلا منك. فبعث أبا موسى وأخر القضاء إلى رمضان. فقال عروة بن أذينة: تحكمون في أمر الله الرجال؟ لا حكم إلا لله. ورجع علي من صفين فدخل الكوفة ولم تدخل معه الخوارج، فأتوا حروراء، مكان يسمى حروراء، ولذلك هم يسمون أيضا الحرورية. فأتوا حروراء فنزل بها منهم 12,000، وقالوا: لا حكم إلا لله. خرجوا على علي وكفروه. وكان ذلك أول ظهورهم، ونادى مناديهم أن أمير القتال شبيب ابن ربعي التميمي وأمير الصلاة عبد الله بن الكوى اليشكري. وكانت الخوارج تتعبد إلا أن اعتقادهم أنهم أعلم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا مرض صعب. ثم ذكر ابن الجوزي بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إنه لما اعتزلت الخوارج دخلوا دارا وهم 6000، وأجمعوا على أن يخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان لا يزال يجيء إنسان فيقول: يا أمير المؤمنين، إن القوم خارجون عليك، فيقول: دعوهم، فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني، وسوف يفعلون وسوف يفعلون. فلما كان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظهر فقلت له: يا أمير المؤمنين، طبعا الذي يروي القصة هنا من؟ عبد الله ابن عباس، روي هذه القصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: فلما كان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظهر فقلت له: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة لعلي أدخل على هؤلاء القوم فأكلمهم، فقال: إني أخاف عليك. فقلت: كلا، وكنت رجلا حسن الخلق لا أؤذي أحدا، فأذن لي. فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن، وترجلت فدخلت عليهم نصف النهار، فدخلت على قوم. انظروا بقى إلى كيف يكون حال أهل البدع إذا قامت بهم أعمالهم، قامت بهم أعمالهم لكن تقعد بهم عقيدتهم. هذا هو موضع العبرة. يقول رضي الله عنه: فدخلت على قوم لم أر قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قرحة من السجود، وأيديهم كأنها ثفن الإبل، وعليهم قمص مرحضة، مشمرين، مسهمة وجوههم من السهر، من قيام الليل. فسلمت عليهم فقالوا: مرحبا بابن عباس، ما جاء بك؟ فقلت: أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار، ومن عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم. فقالت طائفة منهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله عز وجل يقول: بل هم قوم خصمون. وهذه إحدى سمات الخوارج، أنهم يأتون إلى الآيات التي نزلت في المشركين فيطبقونها على المسلمين. انظر إلى الاستدلال العجيب هنا، بيقول واحد منهم قال: لا تخاصموا قريشا، عباس ده من قريش، فلا تخاصموا قريشا، فإن الله عز وجل يقول: بل هم قوم خصمون. فقال اثنان أو ثلاثة: لنكلمنا. فقلت: هاتوا ما نقمتم على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، وعليهم نزل القرآن، وليس فيكم منهم أحد، وهم أعلم بتأويله. ولاحظ أن الرسالة الإعلامية بكررها في المرة الأولى لما قال: جئتكم من عند كذا وكذا، وذكر نفس الصفة. لاحظ في المرة الثانية برضو بيكرر ليؤكد هذه الحقيقة: وعليهم نزل القرآن، وليس فيكم منهم أحد، وهم أعلم بتأويله. قالوا: ثلاثا. قلت: هاتوا، يعني أخذنا على علي رضي الله عنه ثلاثة أشياء. قلت: هاتوا. قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقد قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل؟ فقلت: هذه واحدة، وماذا؟ قالوا: وأما الثانية فإنه قاتل وقتل ولم يسبق ولم يغنم، فلئن كانوا مؤمنين فلم حل لنا قتالهم وقتلهم ولم يحل لنا سبيهم؟ قلت: أما الثالثة؟ قالوا: فإنه محى عن نفسه أمير المؤمنين، فإنه إن لم يكن أمير المؤمنين فإنه لأمير الكافرين. قلت: هل عندكم غير هذا؟ قالوا: كفانا هذا. قلت لهم: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، أنا أقرأ عليكم في كتاب الله ما ينقض هذا، أي ما ينقض هذا الاستدلال، فإذا نقض قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم. قلت: فإن الله قد صير من حكمه إلى الرجال في ربع درهم ثمن أرنب. وتلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى آخر الآية الكريمة في سورة المائدة. وفي المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إلى آخر الآية في سورة النساء. فنشدتكم بالله، هل تعلمون حكم الرجال في إصلاح ذات بينهم وفي حقن دمائهم أفضل، أم حكمهم في أرنب وبضع امرأة، فأيهما ترون أفضل؟ قالوا: بل هذه. لا طبعا، مصلحة حقن دماء المسلمين أولى من ذنب الأرنب أو بضع امرأة. قلت: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم، يعني كفيت وشفيت. قلت: أما قولكم قاتل ولم يسبق ولم يغنم، لأنهم يعني سفهاء الأحلام ولا فقه عندهم وليس فيهم عالم، فيسيئون الاستدلال، ونتيجة قلة فقههم لم يدركوا أن القتال علي قتال يحدث نوعه يحدث لأول مرة، كان هي عملية تطبيقية، وهي إيه؟ تطبيق عملي لأحكام البغاة. أحكام البغاة تفترق عن أحكام قتال الإيه؟ يعني الكافرين وأهل الكتاب، فهذا قتال بغاة، ولم يكن هذا ليحدث في عصر رسول الله عليه السلام، وإنما وقع في الفتنة كما هو معلوم. فعلي هو الذي علم الناس فقه قتال أهل القبلة بحكم الواقع، فالبغاة لهم أحكامهم الخاصة بهم كما هو معلوفهم، لأنهم لا يفقهون هذا يريدون يستدلون بأنه ما دام قد حصل قتال أو مقاتلة فينبغي أن يكونوا كفارا، لأنه لا يجوز أن يقاتل المسلم، وهذا غير صحيح، لأن في فرق بين القتل وبين الإيه؟ القتال أو المقاتلة. كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: ليس القتل من القتال بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، لأن الهدف من قتال البغاء البغاء دول يكون ناس مسلمين لكنها طائفة ذات عدد وذات شوكة مسلحين يخرجون على الخليفة أو على الإمام الحق بتأويل سائر، فهؤلاء هم البغاة. فحينما يقاتلهم الإمام امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أهو القرآن يثبت أنه ممكن يحصل قتال بين المؤمنين، يقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ومع وقوع القتال لم ينف عنهم الإيه؟ صفة الإيمان، لأنه قال أولا من المؤمنين، ثم قال ثانيا إيه؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخواتهم، مع حصول القتال. فدل على أن على أنه يمكن أن يحصل قتال للبغاة من المسلمين ويبقون على الإسلام. الهدف من القتال إيه؟ إيه الهدف من القتال؟ إضعاف شوكتهم، لأنه مش بيكتفوا على الخلاف في الرأي كغيرهم من الخلافات النظرية، وإنما يحولون ذلك إلى خروج على الإمام، خروج المسلح. فمن ثم ينبغي على الإمام إيه؟ أن يأخذ على أيديهم لليل لئلا يهدد كيان الدولة المسلمة. فمن ثم يعني الإمام يقاتلهم بهدف إضعاف شوكتهم وليس بهدف إبادتهم أو قتلهم. ولذلك تميز قتال البغاة بأحكام خاصة، مثل أنه لا يأخذ أسرى، يأخذ أسرى من إخوانه المسلمين يسترقهم. ومن الأحكام أيضا أن الفر من الساحة القتال لا إيه؟ لا يتبع، بخلاف في قتال الكفار اللي بيهرب من الساحة تطارده حتى يقتل، والجريح لا يجهز عليه بخلاف قتال الكفار، الجريح يمكن يجهز عليه، لكن في قتال البغاة لا يجهز عليه لأن دمه ما زال محميا، لأن الهدف إضعاف شوكاته، فبما أنه جرح فبالتالي لن يقوى على الخروج المسلح على الإمام، فمن ثم لا يجهز على الجريح ولا يتبع الفر أو المدبر من ساحة القتال ولا تقسم غنائم. بالعكس كان بيحصل أن بعد المعركة بتنتهي يجيبوا القتلى جميعا ويصلون عليهم جميعا. ها؟ ففي يعني أحكام خاصة في البفهم لم يستوعبوا هذا الأمر، وقالوا كيف قاتلهم، ثم إنه بعد ذلك لم يأخذ السبي، لا لم يسبي ولم يغنم. نعم. قلت أما قولكم قاتل أي علي ولم يسب ولم يغنم، لا أخذ سبي من النساء ولا إيه غنيمة، فتسبون أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها، عايزين تسبوا من السبي اللي هتاخدوه بقى، فتسبون أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها، فوالله لئن قلتم، انظروا موقف علي ومراعاته لحرمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فوالله لئن قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام، يبقى أنتم مش مؤمنين لأنها أم للمؤمنين رضي الله عنها، فوالله لئن قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام، ووالله لئن قلتم لنسبينها ونستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الإسلام، فأنتم بين ضلالتين، لأن الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قلت أما قولكم محى عن نفسه أمير المؤمنين، استدلال فعلا يدل على سفاهة العقل، من ضمن الأشياء اللي أخذوها عليه إن هو قال إيه محى عن الخوارج، قالوا محى عن نفسه أمير المؤمنين، فإنه إن لم يكن أمير المؤمنين فإنه أمير الكافرين. قلت أما قولكم محى عن نفسه أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو، فقال لعلي رضي الله عنه اكتب لهم كتابا، فكتب لهم علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون والله ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسول الله أمح يا علي اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لرسول الله خير من علي وقد محى نفسه، قال فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم فقتلوا. ثم روى بسنده عن جندب الأزدي قال لما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فانتهينا إلى معسكرهم فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن قامت بهم أعمالهم. قال المصنف وفي رواية أخرى أن علي رضي الله عنه لما حكم أتاه من الخوارج زرعة ابن البرج الطائي وحرقوس ابن زهير السعدي، فدخل عليه فقال له لا حكم إلا لله، فقال علي لا حكم إلا لله، فقال له حرقوس تب من خطيئتك وارجع عن قضيتنا واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا، ولا إن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله عز وجل لأقاتلنك أطلب بذلك وجه الله. واجتمعت الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينسبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا التي إيثارها عناء آثر عنده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق، فاخرجوا بنا. فكتب إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أما بعد فإن هذين الرجلين اللذين ارتضيا حكمين فقد خالفا كتاب الله واتبع أهواءهما ونحن على الأثر الأول، فكتبوا إلي إنك لم تغضب لربك وإنما غضبت لنفسك، فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك. يعني هم كفروا عليا بهذا المبدأ اللي هو لا حكم إلا لله، وبما أنه حكم الرجال إذن فقد خرج من الملة، فقالوا له تتوب إن شهدت اشهد على نفسك أولا بالكفر، فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بينك بيننا وبينك، وإلا فقد نابذناك على سواء والسلام، يعني نعلن عليك الحرب. ولقي الخوارج في طريقهم عبد الله بن خباب فقالوا هل سمعت من أبيك حديثا تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا؟ قال نعم، سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقدموه إلى شفير النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل، وبقروا بطن أم ولده عما في بطنها وكانت حبلا، ونزلوا تحت نخل مواخير بنهروان فسقطت رطبة أو رطبة فأخذها أحدهم فقذف بها في فيه، فقال أحدهم أخذتها بغير حدها وبغير ثمنها فلفظها من فيه. شوف الورع متورع عن بلحة أكلها وقد أراق دم يعني إيه عبد الله بن خبان، وإيه كمان فقروا بطن أم ولده عما في بطنها وكانت حاملا، فانظر إلى تلبيس إبليس. ونزلوا تحت نخل مواقير بنهروان فسقطت رطبة فأخذها أحدهم فقذف بها في فيه، فقال أحدهم أخذتها بغير حدها وبغير ثمنها فلفظها من فيه، واخترط أحدهم سيفه فأخذ يهزه فمر به خنزير لأهل الذمة فضربه به يجربه فيه، فقالوا هذا فساد في الأرض، قتل خنزيرا لأهل الذمة فبيجرب السيف فقتل الخنزير، قالوا هذا فساد في الأرض، فلقي صاحب الخنزير فأرضاه في ثمنه، قالوا إيه دية الخنزير. قال فبعث إليهم دية خنزير في زعمهم طبعا، فبعث إليهم علي رضي الله عنه أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب، فقالوا كلنا قتله، فناداهم ثلاثا كل ذلك يقولون هذا القول، فقال علي رضي الله عنه لأصحابه دونكم القوم، فما لبثوا أن قتلوهم. وكان وقت القتال يقول بعضهم لبعض قامت بهم أعمالهم، في أثناء القتال كانوا في غاية الشجاعة يقول بعضهم لبعض تهيأ للقاء الرب الرواح الرواح إلى الجنة تلك أمانيهم. وخرج على علي رضي الله عنه بعدهم جماعة منهم فبعث إليهم من قاتلهم، ثم اجتمع عبد الرحمن ابن ملجم بأصحابه وذكروا أهل النهروان فترحموا عليهم وقالوا والله ما قنعنا بالبقاء في الدنيا، والله ما قنعنا بالبقاء في الدنيا شيء بعد إخواننا الذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، فلو أن شرينا أنفسنا لله والتمسنا غير هؤلاء الأئمة الضلال فثأرنا بهم إخواننا وأرحنا منهم العباد. ثم روى بسنده أنه انتدب ثلاثة نفر من الخوارج، عبد الرحمن ابن ملجم والبرك ابن عبد الله وعمر ابن بكر التميمي، فاجتمعوا بمكة وتعاهدوا وتعاقدوا لنقتلن هؤلاء الثلاثة عليا ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنه ونريح العباد منهم. فقال ابن ملجم أنا لكم بعلي، وقال البرك أنا لكم بمعاوية، وقال عمر أنا لكم بعمر، فتواثقوا لا ينقض رجل منهم رجلا عن صاحبه. فقدم ابن ملجم الكوفة، فلما كانت الليلة التي عزم على قتل علي رضي الله تعالى عنه خرج علي رضي الله عنه لصلاة الصبح فضربه فأصاب جبهته إلى قرنه ووصل إلى دماغه، فقال علي رضي الله عنه لا يفوتنكم الرجل فأخذ، فقالت أم كلثوم يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين، فقال ما قتلت إلا أباك، يعني ما دام مش أمير المؤمنين أنا قتلت أباك بس علي، فهو ينفي عنه صفة إيه أمير المؤمنين. طبعا أم كلثوم دي بنت علي رضي الله عنه وزوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقالت أم كلثوم: يا عدو الله، قتلت أمير المؤمنين؟ فقال: ما قتلت إلا أباك. قالت: والله إني لأرجو أن لا يكون على أمير المؤمنين بأس. قال: فلما تبكين إذن؟ ثم قال: والله لقد سممته شهرا. قال إن أنا السيف ده نقعته في السم لمدة شهر كامل، فإن أخلفني فأبعده الله وأسحقه. يعني السيف ده أخلفني ولم يسممه فأبعده الله وأسحقه. فلما مات علي رضي الله عنه، انظروا إلى الإقامة الدهم أعمالهم، طبعا في زعمهم، خرج أخرج ابن ملجم ليقتل، فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه فلم يجزع ولم يتكلم، فكحل عينيه بمسمار محمي فلم يجزع، وجعل يقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، حتى ختمها وإن عينيه لتسيلان. فعولج على قطع لسانه فجزع. قالوا له: اشمعنى لما هنقطع لسانك بتجزع؟ هي طبعا المسألة دي محتاجة ثبوت في السند، عايز تحري أكتر، كان أحيان طبية هناك المفروض كان يموت من الصدمة، لكن إن وقعت فلا شك تكون وقعت يعني من حيث السند. فعولج على قطع لسانه فجزع، فقيل له: لما تجزع؟ شبعنا لسانك بالذات لما جاني نقطعه جزعت، وما جزعتش على عينيك وإيديك ورجليك. فقال: أكره أن أكون في الدنيا مواتا لا أذكر الله. وكان رجلا أسمر في جبهته أثر السجود لعنه الله. قال المصنف ابن الجوزي: قلت: ولما أراد الحسن رضي الله تعالى عنه أن يصالح معاوية، خرج عليه من الخوارج الجراح ابن سنان وقال: أشركت كما أشرك أبوك، ثم طعنه في أصل فخذه. قال الحسن بن علي أيضا: إيه أشركت كما أشرك أبوك؟ ولو كان عنده فقه لما قال هذا، لأن الرسول عليه السلام امتدح الحسن بهذا الفعل العظيم حينما قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وما زالت الخوارج تخرج على الأمراء ولهم مذاهب مختلفة. وكان أصحاب نافع بن الأزرق يقولون: نحن مشركون ما دمنا في دار الشرك، فإذا خرجنا فنحن مسلمون. قالوا: ومخالفون في المذهب أو في المذاهب مشركون، ومرتكب الكبائر مشركون، والقاعدون عن موافقتنا في القتال كفرة. وأباح هؤلاء قتل النساء والصبيان من المسلمين، وحكموا عليهم بالشرك. وكان نجدة ابن عامر الثقفي من القوم، فخالف نافع بن الأزرق وقال بتحريم دماء المسلمين وأموالهم، وزعم أن أصحاب الذنوب من موافقيه يعذبون في غير نار جهنم، وإن جهنم لا يعذب فيها إلا مخالفوه في مذهبه، لكن اللي بيمشوا على مذهبه فهؤلاء إيه؟ معذورون. ولذلك الفرقة دي تسمى فرقة إيه؟ النجدات العاذرية. النجدات العاذرية لأنهم يعذرون إيه؟ أتباعهم، برضو بيرون هم إيه؟ الخاصة، ناس يعني مخصوصين. وقال إبراهيم: الخوارج قوم كفار، وتحل لنا مناكحتهم ومورثتهم كما كان الناس في بدء الإسلام. وهذه المسألة فيها نظر، بل الأقرب أنهم مسلمون لكنهم مبتدع وفرقة ضالة. وكان بعضهم يقول: لو أن رجلا أكل من مال يتيم فلسين وجبت له النار، ولو قتله أو قطع يديه أو بقر بطنه لم تجب له النار، لأن الله عز وجل أوعد على ذلك النار. إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال المصنف: ولهم قصص تطول ومذاهب عجيبة لهم. لم أرى التطويل بذكرها، وإنما المقصود النظر في حيل إبليس وتلبيسه على هؤلاء الحمقى الذين عملوا بواقعاتهم واعتقدوا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الخطأ ومن معه من المهاجرين والأنصار على الخطأ وأنهم على الصواب، واستحلوا دماء الأطفال ولم يستحلوا أكل تمرة بغير ثمنها، وتعبوا في العبادات وسهروا. وجزع ابن ملجم لعنه الله عند قطع لسانه من فوات الذكر، واستحل قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اللي بيقول لا خاف لسانه يقطع من الذكر، هو الذي قتل بيده الآثمة المجرمة وأراق دماء أبي المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ثم شهروا السيوف على المسلمين، ولا أعجب من اقتناع هؤلاء بعلمهم واعتقادهم أنهم أعلم من علي رضي الله عنه، فقد قال ذو الخويصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل فما عدلت، وما كان إبليس ليهتدي إلى هذه المخازي، نعوذ بالله من الخذلان. ثم ذكر بسنده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم فيكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. يعني هنا المقارنة بين مين ومين؟ بين خير أمة أخرجت للناس الصحابة وبين هؤلاء الخوارج. فاللي في العبادة وفي العمل تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني صلاتهم أعظم بكثير وأطول وكذا وكذا من إيه؟ مما يفعله الصحابة نفسه. تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، ده كله تاخد تحت عنوان إيه؟ أهل البدع وقد قامت بهم أعمالهم، لكن الفساد في إيه؟ في عقيدتهم. تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يثابون عليه ولا يصعد إلى الله، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، أخرجاه في الصحيحين. ثم ذكر بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب أهل النار. يقول الدكتور أمحزون: وقد ظلت هذه العبارة لا حكم إلا لله علما على مذهب الخوارج على اختلاف فرقهم وتعددها، وتعددت تفسيرات هذه الفرق لهذا الشعار، فارتكب الخوارج بناء على فهمهم الخاطئ لها وتأويلهم المتعسف للنصوص كثيرا من المنكرات، وعاثوا في الأرض فسادا يقتلون وينهبون أموال المسلمين مستحلين لها، بزعم أن من خالفهم فليس بمسلم، وهم سلف المكفرة في هذه الأمة إلى اليوم. ويكفي لبيان مدى مساندة هذا الشعار للفوضى ما ارتكبه الخوارج من مظالم بناء عليه، كما أنه أدى إلى تفرق الخوارج أنفسهم إلى أكثر من 20 فرقة. ذلك أنه ما دام لا حكم إلا لله على النحو الذي فهموه، وما دام الناس بطبيعتهم لم يتفقوا دائما على قبول فهم معين في كل مسألة تعرض للنقاش أو يظهر فيها الخلاف، فإن اختلاف الرأي سوف يعتبر دائما خروجا على حكم الله أو كفرا به، لأنه هنا بيستدل بالآية بفهمهم هم، مش بالقيد اللي احنا دائما بنقوله كتاب والسنة، بفهم الصحابة ومن تبعهم على منهجه، الكتاب والسنة بفهم السلف أو فهم الصحابة رضي الله عنهم. فلو قلنا بفهم الصحابة هنفهم الآية نضعها في موضع، لكن لو عزلنا كلمة بفهم الصحابة فيبقى بفهم هؤلاء الذين هم قطعا قاصرون عن الصحابة وعن أئمة السنة والجماعة، فهؤلاء لا حصر لهم، فكل واحد هيفهمها بطريقة، وبالتالي سوف يحدث في داخل الفرقة الواحدة انشطارات داخلية زي انشطارات القنابل النووية، كل فرقة تنقسم والقسم ينقسم والقسم ينقسم زي التفرعات الشجرية. فدي طبيعة الايه؟ عدم الانضباط بهذا الضابط وهو الكتاب والسنة بفهم السلف. وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل، لكن هو القرآن يسبب ضلالا معاذ الله، القرآن عصمة من الضلال، لكن القرآن بفهم خير أمة أخرجت للناس الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما دام يرفع القاعدة تاعت لا حكم إلا لله بفهم بشري قاصر مخالف لفهم الصحابة، فطبيعي أن كل واحد هيفهمها بطريقته الخاص، وبالتالي هتكثر الفرق وتتعدد ويستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم إيه. وإذاك دي ظاهرة معروفة جدا في تاريخ فرق التكفير حتى في هذا العصر، بتبدأ بفرقة واحدة ثم تنشطر شطرات يكفر بعضها بعضا ويقاتل بعضها يعني بعضا. يقول فإن اختلاف الرأي سوف يعتبر دائما خروجا على حكم الله أو كفرا به، ولن يبقى ثمة مجال، لأن في قاعدة بقى التانية اللي هي عندهم من لم يكفر الكافر فهو كافر، بيطبقوها أيضا بطريقة خطأ، فمن لم يكفر الكافر فهو كافر، وبالتالي بيمشي بقى الايه الدائرة المفرغة. يقول ولم يبقى ثمة مجال لتباين الرأي إلا إذا صحبه دائما النزاع وصراع بين أصحاب الآراء المتباينة، إذ يرى كل منهم أنه إنما يسعى لإقرار حكم الله في الأرض. وتبعا لذلك امتلأت صفحات تاريخهم بنماذج غريبة لعقيدتهم ومنهجهم، فهم يثورون ويندفعون من أجل إثبات قضية خاطئة من أساسها، يرون أن عدم إثباتها كفر وضلال، فإذا ما تبين لهم خلاف الصواب نكصوا على رؤوسهم وقالوا كنا مخطئين بل كافرين حين فعلنا ذلك، فيثورون ويشتطون أشد من الأول. واحد منهم في وقت من الأوقات من الخوارج العصريين يعني كان زميلا لي في الكلية انشطر على جماعة التكفير، وأصبح الجماعة جماعة الناجية عبارة مكونة من هو وأمه وأخيه الصغير، أنا أحفظ اسمه طبعا كان زميلي، فكفر كل الجماعات اللي كان بيتم إليها بتاع التكفير كانت موجودة بكل أطيافها. طبعا احنا اول ناس كفرنا السلفيين، فقال ايه، قال ان لا ليس على وجه الارض مسلم الا هو وامه واخوه، هم دول ايه اللي بقوا على ملة ابراهيم والباقي كله يعني في الهواء الطلق. هذا الشخص في يوم من الايام كان بيناقش في قضية في بعض الادلة، وبعدين واحد من إخواننا قال له، هو بيقول له إن في ظلم دون ظلم وفي كفر دون كفر، قاعدة المعروف، فقال له ما فيش ظلم دون ظلم ولا في كفر دون كفر. فطبعا قال له طيب البخاري قال في التراجم إيه التراجم بتاعته، باب كفر كفران العشير وكفر دون كفر، قال له البخاري كافر، الألباني كافر، طب وازاي بتتفرعوا على كتب الألباني وبتاخدوا تصحيحاته؟ قال لك يجوز الأخذ برأي الكافر وتصحيحاته. طيب المهم مش ده الشاهد اللي عايز اوصل له، الشاهد اللي بيقول ايه، قال له مفيش ظلم ولا ظلم، قال له طيب بقى وسيدنا سليمان لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال له ما كان كافر هو كمان والعياذ بالله. فانظر إلى الجهل كيف يصير يكفر الأنبياء عليهم السلام، أنبياء لو معصومين من صغائر الذنوب فضلا عن كبائرها فضلا عن الكفر معاذ الله. ويمكن كمان لو جاب له بقى أحاديث عن الرسول عليه السلام كانت تبقى الطلة الكبرى، فشيء صعب جدا. لماذا؟ لأنه بيفهم بعقله هو تماما كإمامهم الأول ذي الخويصرة التميمي تعالم على رسول الله عليه السلام، وهؤلاء يتعلمون على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجماعة موضوع الاختلاف في أصول العقيدة ليس بالأمر الهين، موضوع أن الأهل بدعة مهما كانت أعمالهم لا ينبغي الانبهار بها، الحكم لازم الأول يكون على العقيدة. ممكن واحد يعيش حتى لو مقصر الجوارح، أعمال الجوارح فيها تقصير، لكن الروح ما دامت موجودة العقيدة سليمة يبقى حيا، إذا خرجت الروح لا تنفعه الحواس والجوارح، واضح؟ فلا ينبغي التساهل أبدا في موضوع العقيدة. هؤلاء الخوارج ألم يقل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؟ طيب الخوارج يعني من نفس الباب انظروا إلى أفعال الرافضة قتله الله ولعنهم لعنا كبيرا. الرافضة الذين يرتكبون هذه القبائح الإجرامية من تكفير الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومن الطعن في صحة القرآن، ومن التطاول على أمهات المؤمنين وقذف أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه، ومن من هذه الجرائم والعقائد الضالة الكفرية. وبعض الناس يعني يغارون عليهم ويذبون عنهم ويقولون ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هو طبعا مش بيعذر، أكيد هو مش بيعذر، لأنه لو عذر ده هتبقى مصيبة كبيرة، لأنه لو عذره معناه أنه سوغ ما هو عليه من الكفر، واضح؟ فأنا الحقيقة الدكتور قرضاوي حيرني، أنا احترت الدكتور قرضاوي، عامل زي الموجة تطلع بينا شوية وتنزل شوية. يعني يوم السبت اللي فات لما تكلم في المصري اليوم كلاما رائعا وذكرناه، فوجئت بعد ذلك بمقالة تانية بيرجع الموجة نزل التاني ويقول ما بيختلفش معهم في الأصول إلى آخر هذا العجب. احترنا، فإحنا خلاص إحنا خلينا في منهجنا الواضح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن إيه يعني يعني إيه أن يصلح حاله وعاقبته ويكف عن هذه الأساليب. زي يقول الشاعر: لعلك بعد عتبك أن تجود بما منه عتبت وأن تزيد، فكم يوم رأينا فيه صحوى وأسمعنا بآخره الرعودا، وعاد الصحو بعد كما علمنا، وأنت كذاك نرجو أن تعود. فموضوع الانحراف العقدي اللي حين يهتم به السلفيون، لأن المسألة فعلا مسألة جسيمة ومسألة خطيرة، أي انحراف عقدي بيترتب عليه بعد ذلك استحلال دماء وأموال وأعراض. لو رجعنا تاريخ الجماعات التكفير في السبعينيات لرأيتم كيف وصل الأمر، إحياء جديد لفكر الخوارج من جديد، حتى استحلوا دم الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى، عالم جليل من علماء الأزهر، ولو خدماته العظيمة للقرآن الكريم، ومن أروع ما ألف في مناهج التفسير بكتابه الرائع البديع اللي هو إيه؟ التفسير والمفسرون، رسالة الدكتوراه. استحلوا دم الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى، وحاولوا قتل كثير من إخوانه، وكانوا في غاية القسوة مع الملتزمين، ومع الناس العادية كانوا في غاية الود وكذا وكذا. فده منهج بيترتب عليه سلوك عملي، مش بيقتصر على الناحية النظرية. نفس الشيء بالنسبة للشيعة، لما يتمكنون ما يعرفون الرحمة. ف يعني احنا طبعا اغلقنا ملف الشيعة، مش عايزين نرجع له تاني، أقصد ملف حزب الله. أما ملف الشيعة فبلا شك سنكمل دراسة السلسلة إن شاء الله تعالى بإذن الله. يقول هنا: وخلال هذا الجموح من الاندفاع والتراجع ينشق عنهم بعضهم ويشتطون في التهجم على الطائفة الأصل ويكفرونها بسبب التردد والتقلب أو بسبب أحد الرأيين السابق أو اللاحق، ويحدث عندئذ أن ترد عليهم تلك الطائفة بلا ورع ناسبة الكفر إليهم بسبب مفارقة الجماعة الأم. ثم إنه غالبا ما ينشأ من حدة هذا الخلاف فرقة ثالثة تتبنى موقفا وسطا بين الطائفتين المتقابلتين وتتوقف عن كلا الرأيين، فما تلبث فرقة ثالثة بقى جديدة اللي عايز ناخد دور المحايدة، فلا تلبث أن توصم بالكفر لأن كليهما يوجب عليها أن تكون معه، وإلا فهي كافرة. وهكذا دوى عليه سلسلة من تضخيم المواقف أو الاجتهادات والتنديد بالخصم والتشهير به في سلسلة من الانشقاقات الجذرية والمفاصلات الكاملة. الكلام الذي سأقوله لا علاقة له بموضوع انقسام الخوارج والشيعة ثم طلع بينهم فرقة البرجاء، لكن هو ذكرني بس بمعنى مهم، وهو ظاهرة بنلمسها أحيانا في كثير من القضايا، سواء قضايا عقدية أو فكرية أو قضايا فقهية، وهو ما نسميه بظاهرة القسمة الثلاثية. كثير من الناس لما بيجي يتناول القضية بيدخل القضية بطريقة ماكرة وغير منصفة، وهي موضوع القسمة الثلاثية. هو بيعرض نفسه أولا من أول ما بيفتح الموضوع، سواء قضية فقهية أو قضية عقدية أو فكرية، أول ما بيفتح الموضوع بيقول لك إيه، غلا قوم فقالوا كذا، وجفا قوم فقالوا كذا، أو هؤلاء لجنحوا إلى الإفراط وهؤلاء جنحوا إلى التفريط. تعرف من أولها أنه هو ناوي يحتكر الوسطية، الوسطية والاعتدال، فيجيب لك أن الشيعة مثلا أو أناس غلوا فما يتكلمون إلا على الرافضة ويستركون اليهود والأمريكان ومش عارف إيه، وأناس في الجهة المقابلة فعلوا كذا وكذا. فظاهرة القسمة الثلاثية أنه لما تلاقي واحد بيبدأ كذا من أولها بيقسم الناس إلى طرفين، يعرف أنه هو بيحضر عشان يقول على نفسه أنه هو الإيه؟ الوسط، الوسط، واضح. فعشان يبقى هو بقى إيه؟ المحتكر الوسطية والاعتدال، ومن يخالفه إما في هذا الطرف أو في ذلك. فانتبه جدا إلى خطورة هذا الأمر، زي ما عمل لسه في قضية مثل النقاب، يقول لك غلا قوم فاستباحوا السفور والتبرج وكذا وكذا، لا دول جفوا أو ده تفريط، واللي أفراته بقى قال لك بوجوب النقاب على المرأة المسلمة إلى آخره. فمن البداية البحث بتاعه غير محايد، هو بيحتكر الوسطية من البداية، وبيحاول يعني يوقع، يطرح أرضا أي مخالف له فيدمجه إما في الغلو أو في الجفاء، في الإفراط أو في التفريط، عشان يبقى هو اللي إيه اللي يعني المنصف والوسطية إلى آخره. فإحنا مشكلتنا مع كل الناس بيستعملوا ألفاظ الإفراط والتفريط والتطرف فمش عارف إيه، مشكلتنا معهم إيه؟ إن إحنا نرى أن نختلف معهم في تعريف الوسطية، تعريف الوسطية عندنا أن الوسطية هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي دي الوسطية. فكل من حاد عنه يمنة أو يسرى فهو متطرف أو هو مفرط أو مفرط، غال أو جاف. لكن أحيانا بنجد بقى الناس تتكلم عن الوسطية والاعتدال، وبالذات وسام الاعتدال من الطبقة الأولى، فلان معتدل، هذه جماعة معتدلة. على أي أساس الاعتدال؟ على أساس أن واقع المجتمع هو الوسطية، ومن حاد عنه يمنة أو يسرى فهو إيه؟ المتطرف. لكن الأمر الواقع هو الوسطي، وهذا الاختلاف جذري. فعندنا نحن منهج النبي عليه السلام ومنهج الإسلام هو الوسط، واضح. فمن حاد عنه يمنة أو يسرى فهو الإيه؟ المتطرف، واخد بأطراف الأمور، كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الأحداث حتى أصبحت طرفا. فدي المسألة. فانتبهوا جيدا، الناس اللي دايما عايز تمسك العصا من المنتصف ويبين هو المعتدل والمنصف والإنسان بينظر من كل الزوايا، فده دايما بيمهد انه بيحتكر الايه الوسطية منذ البداية. فانتبهوا لمثل هذا، لان هذا يكثر كثيرا في هذه الايام، فبالذات ظهرت في موضوع الشيعة، يحاول يظهروا بعض الناس ان الايه ان السلفيين فيهم غلو في موقفهم من الرافضة، وان الرافضة فيهم ناس غلوا فيهم وناس جفا وناس الى افراد ناس الى تفريط، عشان يبقى هو الوسطية. يعني لا يمكن ابدا ان يكون منهج العوة ولا الدكتور القرضاوي ولا غيره المتميع في قضية الرافضة، مستحيل ان يكون هو الوسطية اطلاقا. والأدلة واضحة وناقشناها مرارا، والدكتور القرضاوي نفسه اعترف، يعني اعترف اعترافا صريحا في لحظة التجلي بأن هؤلاء الرافضة يطعنون في القرآن الكريم، وأنهم يكفرون الصحابة، وأنهم على لسانه، ما أحد زور عليه. طلع دكتور العوة تاني يوم صرخ عجيبا، وقاعد يقول إن لا إحنا، فأنكر على قرضاوي هذا الكلام، وقال إن ده يمثل اجتهادا شخصيا من القرضاوي، ده اجتهاد شخصي من القرضاوي، وقال إن هو قصده مش عارف بالتعصب إيه، فضل يحاول يلوي كلامه علشان يبطل مفعول هذا الكلام. ليه بقى العوة بيعمل كده؟ عشان هي لجنة مش عارف إيه، العلماء المسلمين العالميين دي بتاع العمالة القرضاوي دي مكونة من ثلاث رؤوس، واحد منهم مين؟ قرضاوي، والتاني واحد رافضي، والتالت إباضي. دي لجنة علماء المسلمين على مستوى العالم اللي عملها القرضاوي. فإذا كان ثلث للسنة وثلث للرافضة وثلث للإباضية، فالباطل هيغلب. فبتضر العوة انه عشان يحسن علاقات مع قصيبيه اللي هو الإبادي والرافضي، انه يعني اكيد هم اشتكوا له، اشوف القنادور بيقول علينا ايه ده كلام برضه. فمن ثم اصدر العوة البيان بيستنكر فيه على القنادور هذا الكلام. من اعجب الاشياء انني قرات لاحد شباب الاخوان المسلمين بيقول تعليقا على كلام القرضاوي، بيقول فلان كان عنده حق بقى لما قال ان دول حصان طروادة. ده تعليق على مين؟ على القرضاوي لما تكلم بهذا الكلام الذي قاله الاسبوع الماضي. الشاهد من الكلام ان القضية ليست محل يعني دي امانة المفروض الدعاء مؤتمنون عليها، غير قابلة ان واحد يبقى عندنا كهنوت اللي يقوله هيبقى كأنه منزل بالوحي. لا، حتى اي بشر خلاف رسول الله عليه السلام يوزن كلامه بالكتاب والسنة. فاحنا احترنا مع الدكتور القرضاوي بصراحة، يعني الموجة تطلع مرة وتنزل بينا زي القارب كده الخفيف، الموجة نازلة طلع بيه. فنحن عندنا المنهج ثابت والقواعد ثابتة، ونحن لا نتعسف مع الشيعة. نحن نقول لهم بمنتهى البساطة إن كنتم صادقين في أنكم لا تكفرون الصحابة وأنكم تعتقدون في القرآن، أعلنوا صراحة الرجوع عن المراجع المقدسة طرفكم التي تشتمل على هذا الكفر الصراحة، وهي معروفة بالجزء وبالصفحة. مش تعلنوا بالكلام، لا، أعلنوا أن هذه الكتب أنتم براء منها، وأن ما فيها كفر وخروج من ملة الإسلام، وأنكم تبرؤون إلى الله منها. يعني القرضاوي لما وصف حسن نصر الله وقال إنه ليس من الشيعة المعتدلين بل هو متعصب لشيعيته، وأنه يقول يا علي، يعني يستغيث بغير الله تبارك وتعالى، مثلهم. طبعا العوة دافع شديد عن الكلمة دي، أو دفعها بتعبير أدق، وقال لا، هو مش قصده القرضاوي إنه متعصب، ده قصده كذا وكذا، وكلام لا يسمن ولا يغني من جوع. فالإسلام حجة على كل أحد، وليس أحد حجة على دين الله تبارك وتعالى. نعود للموضوع. يقول ومن الخصائص المميزة لفرق الخوارج المروق من الدين والغلو والإفراط والشطط والتنطع، كما تميزت في منهجها الحركي بالاندفاع والتهور والثورية العمياء والقابلية السريعة للتمزق والاشتعال. فالجلافة طبعهم وضيق الأفق سمتهم، ما خيروا بين أمرين إلا اختاروا أعسرهما، وما صادفوا احتمالين إلا انحازوا لأبعدهما، وما رأوا طريقين إلا سلكوا أشقهما. وقد تفرق الخوارج فرقا كثيرة لم يجمع بينها سوى اعتناق مبدأين هما. المبدأ الأول ده القاسم المشترك حاجتين: الحكم على علي رضي الله عنه والخلفاء الذين سبقوا، فكانوا يتولون أبا بكر وعمر وعثمان، أي كانوا يتولون أبا بكر وعمر وعثمان في صدر خلافته، ثم يتبرؤون منه بقية عهده، ويتولون عليا إلى أن قبل التحكيم، وبعد التحكيم يتبرؤون منه. وكان مذهبهم وفق هذا المبدأ الحكم بالكفر على عثمان وعلي رضي الله عنهما وأصحاب الجمل، ومن رضي بالتحكيم من أصحاب صفين، ومن صوب أحد الفريقين أو كليهما. ولما كان الخوارج من ذلك الصنف البشري العنيد المحدود الإدراك الذي يضيق أفقه أو علمه عن تفهم الخلاف، فتثور نفسه لأتفه الأسباب ودون ما تبصر في الدوافع والعقائب والعواقب وتريث الحكم، فقد أعلنوا تكفيرهم للمجتمع المسلم بأجمعه، وأظهروا نقمتهم وسخطهم على الأطراف المخالفة لهم. المبدأ الثاني الذي يشترك فيه كل الخوارج بأن وجوب الخروج على الحاكم الجائر فرض لا يحل تركه، فكل قادر يلزمه الخروج ولو كان وحده، وسواء ظن أن خروجه يؤدي إلى النتيجة المرجوة أم لا. وبهذا لا يشترطون عددا ولا قدرة على تغيير المنكر، ومن أجل ذلك كان تاريخهم بشكل عام سلسلة من الثورات والحروب المتواصلة ميزتهم عن غيرهم من الفرق، وفي سبيلها أبيدوا أو كادوا أن يبادوا. وقد أفاض الباحثون المحدثون في تحليل ظاهرة الخروج ولكن بمعايير عصرية وبمنهج مستورد، فجاءوا بأراء من ضمنها الرأي القائل بأن أصل الخروج هو موضوع الخلافة، وأن التعصب القبلي ومنافسة قريش على هذا المنصب هو السبب الذي يفسر نزعة الخوارج. لكن الذي يبدو للباحث المتعمق المنصف أن موضوع الخلافة ليس إلا مسألة جزئية عند أكثر الفرق، وليس هو أصل نشأة جميع الفرق باستثناء الشيعة الذين يجعلون الخلافة ركنا من أركان الدين. يعني الشيعة عندهم الإمامة، أركان الإسلام كم؟ 5. عند الرافضة 6. إيه هو ركن السادس؟ الإمامة. الإمامة يعني ولا يكون مسلما من لم يؤمن بإمام زمانه، ها؟ فالإمامة ركن سادس، ودي ضلالة خطيرة جدا في الدين الإسلام. أركان الإسلام 5، بني الإسلام على 5، وما ذكر أبدا الموضوع يعني الإمامة. يقول الموضوع الخلافة ليس إلا مسألة جزئية عند أكثر الفرق، وليس هو أصل نشأة جميع الفرق باستثناء الشيعة الذين يجعلون الخلافة ركنا من أركان الدين، مع أن أصل نشأتهم لم يكن قضية الخلافة نفسها. فصحيح أن رفض انحصار الخلافة في قريش ورفض الجور والظلم من جانب بني أمية وبني العباس أصبح من مميزات الخوارج فكرا وحركة، ولكن هذا ناشئ عن التطور الطبيعي للفكرة والحركة، وذلك أن أول أمرهم كان المطالبة بمثل عمر في سيرته وعدله لقولهم فلسنا نتابعكم أو تأتوننا بمثل عمر. ولم تكن المطالبة بأن يكون الخليفة منهم، ولكنهم لما رأوا إنكار الأمة عليهم بما فعلوه من اختيار لإمرة المؤمنين عبد الله بن وهب الراسبي، اختاروا أميرا للمؤمنين عبد الله بن وهب الراسبي وهو أعرابي دوال على عقبيه لا سابقة ولا صحبة ولا فقه ولا شهد له ولا شهد له بخير قط، قاموا بالدفاع عما اقترفت أيديهم دفاعا قادهم إلى القول بأن الخلافة جائزة لكل مسلم صالح لها قرشيا أو غير قرشي. وتعرفون الحديث إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أنتم أولى الناس بهذا الأمر، ما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة. إذن الفكرة فكرة تبريرية لما وقع، فكرة أن أي مسلم صالح يلي الخلافة سواء كان قرشيا أم لم يكن قرشيا، فدي هم أتوا بها ليسوروا ما وقع منهم، وليست أساسا اعتقاديا يبنى عليه الواقع. كما أن تفسير خروجهم بالتعصب القبلي، في بعض الناس تفسر خروج الخوارج بأنه إيه، بعضهم بيقول أنه خروج عشان الخلافة، واتضح طبعا من الكلام لا مش قضية الإيه الخلافة. أيضا بعض الناس بتقول إن هما خروجهم بسبب التعصب القبلي ومنافسة قريش على هذا المنصب، وهذا سبب ترده الحقائق التاريخية التي تبين أن أغلب الخوارج هم من بني تميم، وهي قبيلة من بطون مضر لا من ربيعة ولا من اليمن، قبيلة مضر من العدنانية أولاد إسماعيل عليه السلام، فهم قرشيون. وهذا يستلزم أن يكون تعصبهم لقريش لا لمناويه. فالناس المعاصرين اللي بيحاولوا يقولوا ده خروج الخوارج كان قضية إيه؟ العصبية القبلية. فالعصبية القبلية إزاي وهم أصلا قرشيون اللي هم من تميم، فهم سيتعصبون لقريش وليس لمن يناويون قريش. لو كان الأمر كذلك فإن قريشا مضرية كما هو متواتر عند أهل النسب. وقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما زلت أحب بني تميم منذ 3، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال، قال وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. والمشهور أيضا عن قبيلة تميم الفخر بالنبوة والخلافة في مضر، وقد كان الفرزدق وجرير وهما من أشهر شعراء ذلك العصر يفتخران بانتمائهما لتميم ويعيران الأخطل بأن قبيلته ربيعة محرومة من هذا الشرف. يقول جرير في نونيته إن الذي حرم المكارم تغلبا جعل النبوة والخلافة فينا. ومن الآراء المعاصر إذن ده رد على إيه؟ على من يزعم أن خروج الخوارج كان من أجل العصبية القبلية. منين عصبية قبلية وهم أصلا قرشيون؟ ومن الآراء المعاصرة ما ذهب إليه نفر من البعثيين اليساريين والمتأثرين بالنظرة المادية الغربية من أن علة ظهور الخوارج هي بيئتهم الصحراوية المجدبة وواقعهم المر بسبب الامتيازات الطبقية التي كان ينعم بها الخلفاء وحاشيتهم. يروحوا مقسمين بقى الناس إلى البرجوازيين والبروليتاريا والصراع الطبقي والكلام السخيف بتاع الجماعة الشيوعية واليساريين، فبيطبقوه على تاريخ الخوارج. وهذا رأي مردود لأن الخوارج كانوا أزهد الناس في الدنيا، لا صراع طبقي ولا شيء، ولا حريصين على دنيا وأشياء منها، هم زين لهم سوء عملهم لكن لم يكونوا طلاب دنيا. يقول لأن الخوارج كانوا أزهد الناس في الحياة في دنيا معروضة عليهم مبذولة لهم، حيث إن تشددهم في الدين وغلوهم فيه أملى عليهم أن يعيشوا حياة الزهد والتقشف والإعراض عن طيبات الحياة، كما أن ما قدموه في سبيل مبدأهم من تضحيات ضخمة مجردة من أي غرض ونزعة مصلحية في الأغلب لهو أحد الأدلة على ذلك. ويرد الزعم السابق أيضا أن المصادر التاريخية مسبقة على أن فكرة الخوارج قامت على مبدأ التكفير بالمعصية، وهي قضية عقلية بحتة يدل عليها ما ساقه الإمام البخاري في جامعه الصحيح عن الغلو والتكلف في الدين والمروق منه إشارة إلى الخوارج. بل إن الحديث الصحيح في نشأة فكرهم ينقضه ويرده، ينقض الرأي القائل بأن إيه؟ إن بتاع البعثيين واليساريين إن البيئة الصحراوية المجدبة ومعاناتهم بسبب الفوارق الطبقية والامتيازات الطبقية التي ينعم بها الخلفاء والأمراء إلى آخره. مما يبطل ذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذو الخويصرة التميمي فقال أعدل يا رسول الله، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه، قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثديي مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. وهذا رواه البخاري. وهذه القضية الدينية أفرزت بدورها موقفا سياسيا، يبقى الانحراف عقيدي ترتب عنه موقف إيه؟ سياسي يقوم على شق عصا الطاعة والخروج على الإمام. يقول الخطابي فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، أراد بالدين أنهم يخرجون من طاعة الإمام المفترض الطاعة وينسلخون منها، لأن من ضمن معاني الدين الإيه؟ الطاعة. ها؟ الطاعة دان له دينا يعني أطاعه. يقول الشاعر ويوم الحزن إذ حشدت معد وكان الناس إلا نحن دينا، يعني وكان الناس إيه؟ مطيعين. وقال الأعشى هو دان الرباب إذ كره الدين دراكا بغزوة وصيال، فدان يعني ذل. ويقول إذ كره الدين يعني كره الطاعة، كره الدين يعني كره الطاعة. نعم، إذن الدين من معانيه الطاعة والانقياد. فكذلك هنا يمرقون من الدين، مقصود من الدين هنا إيه؟ يخرجون من طاعة الإمام المفترض الطاعة وينسلخون منها. فهذا واقع في خلافة علي رضي الله عنه قبل أن يوجد الظلم وجور الحكام والامتيازات الطبقية. فالعلة الحقيقية إذن لظهور الخوارج هي علة نفسية محضة، فالنفوس البشرية لا تنضبط دائما على المنهج العدل الوسط، بل تجنح عنه ذات اليمين أو ذات الشمال، فإما الإفراط والغلو المدمر أو التميع والتفريط المسرف، والخوارج وقعوا في الأول. وقد تجلت فطرية الإسلام وكماله وتوازنه في معالجة كلا الانحرافين، فإنه لما كان التفريط بطبعه غالبا على أكثر النفوس جاء التحذير منه متمثلا في الأوامر والنواهي عامة والتذكير بها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضرورة التناصح بين المسلمين والوعيد للمفرطين. ولما كان الغلو بطبيعته لا تطيقه إلا نفوس قلائل، يعني أغلب الناس بيميلوا الجانب الإيه؟ التفريط، المشي مع الشهوات والأهواء، وقل من الناس بتنجح إلى الغلو. فالغلو لا تطيقه إلا نفوس قلائل تنطلق من تصور فاسد، وكثيرا ما تحظى بالإعجاب والإكبار لما تلزم به نفسها، ويظن الناظر أنها تمثل حقيقة الدين وسموه. جاءت النصوص الشرعية لتقوم التصور وتصحح المفاهيم وتبين صفات هذه النفوس وشبهات ذلك التصور، فكان التحذير من الخوارج جليا باعتبارهم فرقة مارقة ذات منهج عقدي متميز. ويتضح مما سبق ذكره بيان خطأ النظرة إلى فرقة الخوارج باعتبارها حدثا تاريخيا له تفسيرات المحلية المحدودة، بمعنى أن الخوارج ظاهرة وليس حادثة، حادثة يعني حصل في يعني فترة تاريخية معينة حادثة وانقضت وأصبحت ذكرى، لما نقول ظاهرة يبقى معناها أنها قابلة لأن تتكرر وأن يعود فكرهم ما بين وقت وآخر، هذا ومعنى ما يقول. إذن يتضح مما سبق ذكره بيان خطأ النظرة إلى فرقة الخوارج باعتبارها حدثا تاريخيا له تفسيرات المحلية المحدودة، وضرورة النظر إليها على أنها ظاهرة وليست حادثة، فهي فكرة عقائدية يمكن أن تتكرر في كل زمان ومكان، بمعنى أنها ظاهرة تدين توجد في كل دين وفي كل عصر باستقراء النصوص الواردة فيهم. روى النسائي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال. وهذا أخرجه النسائي، وقال محقق جامع الأصول: حديث حسن. فالغلو ظاهرة كبرى في تاريخ الأمم والملل السابقة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وما تأليه المسيح وعزير ورهبانية النصارى إلا مثال ذلك، قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقد نحى باحثون آخرون منحا آخر، فاعتبر بعضهم الخوارج فرقة سياسية ليس إلا لمعارضة سياسية، هو من المعارضة، بينما وضعها آخرون في إطار ديني محض، ويرجع ذلك إلى الفصل عند هؤلاء بين الدين والسياسة. فالناظر في كتاباتهم لا يخفي عجبه من التضاد المفتعل بين مفهومي الدين والسياسة، ذلك التضاد الذي أربك آراءهم وذبذب نظراتهم حول اتجاه الفرق الإسلامية حين يتجادلون ويتساءلون: أكان الخوارج حزبا دينيا أو سياسيا؟ فهم بيحاكموا العصر الأول الذي ظهر في الخوارج باصطلاحات الإيه؟ القرون المتأخر، العصر المتأخر الذي نحن في اصطلاحات سياسية، حتى أنهم بيقسموا الأمة في ذلك الوقت إلى يمين ويسار ومن الوسط ومش عارف اصطلاحات الإيه؟ العجيبة هذه. فالذين اعتبروا الخوارج فرقة سياسية جعلوا التعصب القبلي وما أسموه الدكتاتورية في الحكم أو الاستبداد في الملك سببا في وجودها والدافع لحركتها. والذين عدوها فرقة دينية جعلوا الحماس الديني والزهد المتطرف هو العلة الحقيقية التي تبرز وجودها. وقد نسي هؤلاء جميعا أن السياسة باعتبارها جانبا أساسيا مهما من جوانب الإسلام لا يمكن فصلها بالكلية عن أي اتجاه عقائدي داخل الحياة الإسلامية. فالمصادر التاريخية مسبقة على أن الخوارج منذ خروجهم يوم صفين قد اعتقدوا كفر علي رضي الله عنه، لأنه حكم الرجال في دين الله على حد زعمهم، ثم تجمهروا وأمروا عليهم أميرا. فعلى الذين يرونها فرقة سياسية مجردة أن يفسروا كيف قامت هذه الفرقة على مبدأ التكفير بالمعصية، وتحت أي بند من بنود السياسة تندرج قضية التكفير بالمعصية. وعلى الذين يرون أنها فرقة دينية أن يفسروا لماذا اجتمع هؤلاء في ثورة مسلحة وبايعوا رجلا منهم أمير المؤمنين، في حين أنها فرقة دينية حسب مفهومهم العالماني للدين. وتحت أي شعيرة من شعائر الدين يقف هذا الموقف الذي نشأ مع الحركة منذ بدايتها؟ يعني أقصد إيه؟ أقصد أن القضية ما كانش تنفصل في تاريخ المسلمين الدين عن السياسة أبدا، فيش أي فصل واضح. فلا يمكن نظر إليها على أنها فرقة سياسية لأنها قامت على أساس ديني وهو تكفير بالمعصية، ولا يمكن نظر إليها على أنها فرقة دينية غير سياسية لأنها كانت حركة سياسية بدليل أنهم أمروا أميرا وخرجوا على الأمير. يقول وللإشارة، فإنه إذا كان لا مانع من استخدام هذه المصطلحات للتقسيم الفني فإنه يكون إجراء تعسفيا اتخاذ ذلك ذريعة أو منهجا في هذا الفصل الاعتباطي بين الدين والسياسة، مع التنبيه على الخطأ الفادح الذي وقع فيه أولئك الذين طبقوا معايير العصر ومقاييسه على الإسلام وتاريخه المتميز. فمع إحسان الظن بهم وغض الطرف عما لديهم من التقليد الأعمى أو التحريف المتعمد، يمكن القول إن مصدر خطأ في منهجهم هو تطبيق واقع العصر الحاضر ومفاهيمه على العصور السابقة، مع أن لكل عصر مميزاته الواضحة التي تسمى في منهج البحث العلمي روح العصر. فما دمنا في عصر تغلب فيه الصراعات السياسية والتكتلات الحزبية النفعية، قام هؤلاء بتطبيق هذا الواقع على ذلك العصر الذي كانت العقيدة والمبدأ هي المنطلق والأساس لتصرفات الطوائف والفرق والناس. وسبب ذلك أن الكتابة التاريخية المعاصرة اصطبغت باستثناء النزر اليسير بالمنهج الغربي الذي هو بطبيعة الحال ابن بيئته، تلك البيئة التي تتمرغ في أوحال المادية وتعاني من مرارة الصراع النفعي ولا تقبل بسموها البراغماتية ولا تؤمن بما يسمى القيم والمبادئ. ثم فوق هذا كله فهي غارقة في النظرة المتعصبة الحاقدة على الإسلام. طبعا هذا المأخذ كملمح منهجي في كتابة التاريخ سبق للدكتور أمحزون في الجزء الأول أن ناقشه بالتفصيل ما بين صفحة 101 إلى 122 في بحث مصادر تفسير الحوادث. فهناك لنا مصادرنا لنا أسلوبنا ولغيرنا مصادرهم وأسلوبهم في التعامل مع النصوص التاريخية كما يعني تقدم ذكر ذلك بالتفصيل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخذ الصلاة.